نعم نعم نعم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله وصلنا في بحث عن الابواب التوابع الى باب العطف. العطف في لغه الرجوع معناه الرجوع، وبعد الانصراف عن الشيء يسمى عطفا. وهنا ايضا بعد ان المعطوف عليه كانه اتم الجمله، ثم اذا اتينا بمعطوف كاننا رجعنا من جديد. والمراد به هنا هو عطف النسق، عطف النسق. والعطف يقول المالك العطف اما ذو بيان او نسق، والغرض الان بيان ما سبق. ولكن هنا ما ذكر عطف البيان لما ذكر عطف النسق فقط. وعطف النسق معناه هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه، احد حروف العطف، احد حروف العطف هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف. حروف العطف عشرة على ما ذكره هنا، وفي بعضها خلاف، لكن المجموع الذي قيل انه يعطف عشرة احد، وهي الواو. اولا هي الواو، وهي جاء زيد وعمر، اذا قيل جاء زيد وعمر، عمر معطوف مرفوع على مترفعه ضمه ظاهره، وهي الواو اولها الواو، وهي المطلق الجمع. والفاء هي للترتيب، الفاء كذلك حروف العطف، جاء زيد فعمر. اذا اردت ان تخبر بان هذا سبق وهذا تبعه فقل فعمر بالفاء. فأما إذا أردت الاجتماع معنى الاجتماع فتقول وعط وعمر بالوعط. والثالثة ثم جاء زيد، جاء زيد ثم عمر، إذا قلت هذا معناه ترتيب لكن معه ترى، هو كالفاء مرتب بحروف الترتيب لكنه بمهلة والفرق. وأيضا الرابعة، الحرف الرابع أو جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عمر، فهذه للعطف ولها كل هذه لها معاني متنوعة. وأم كذلك أيضا من حروف العطف، أم جاء زيد أم عمر، جاء زيد أم أجاء زيد أم عمر، أجاء زيد أم عمر، أم هذه عطف. وأم بها إذا همزة التصوية همزة اللفظ أي مغنية من مالك. وإما كذلك أضمن حروف العطف مما عده بعضهم إما الثانية، ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إمادي وإما النائية. هنا عدها من حروف العطف، وابن مالك أشار إلى أنها ليست في حروف العطف إنها في المعنى تشبه أو، ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إمادي وإما النائية. معنى ذلك معنى بمعنى أو ليس العطف، والراجح أن العطف بالواو الذي اقترن بها إما تزوج إما هندا أو أختها، إما هندا وإما جعدا، إما ليست عاطفة إنما هي للتفصيل. وأما العطف فهو بالواو وهذا هو الراجح، لكن هنا الظاهر يقول وإما، لأن بعضهم عدوا هكذا ليست إما عاطفة، لأن العطف لا يدخل على عطف وإما. قال وبل، كذلك يضمن حروف العطف بل، وهي تأتي للعطف بل نحو جاء زيد بل عمرو، بل عمرو، وأحيانا تقول الانتقال وأحيانا تقول الإبطال بل عمرو، وهي أيضا من حروف العطف. أيضا من حروف العطف لا، لا تأتي تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، فتعطف بها بعد عن الله. ابن مالك يقول ورفع شتمهم وبل كلاكن بعد نصح بيك بعد نصح بيها فلم أكن في مربعين بل فيها. ها وأهم بها إذا هم في التصية همزة اللفظ أي مغنية ومثل أو في القصد إما الثانية لنحو إما دي وإما النائية. وهذا أيضا تكون من حروف العطف لا كما حدثت كالسابق قبل. وكذلك أيضا من حروف العطف لكن بالتسكين بالسكون وهي للاستدراك. ما جاء زيد لكن عمرو إذا النفي وتقدم ما جاء زيد لكن عمرو. فإذا قلنا هكذا نعربها أو نعطيها إعراب العاطف تكون عاطفة ومعنى الاستدراك ومع ذلك أعطيت عمل الرفع عمل العطف. أيضا من حروف العطف حتى في بعض المواضع وإنما قال في بعض المواضع لأنها تستعمل لغير ذلك في هذه المواضع وذلك فيما إذا كان ما بعدها جزءا بعضا مما قبلها بعضا لحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا إذا كان غاية بعضا منها وهو غاية يعطف. أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها وإنما قال في بعض المواد لأما في بعض المواد تكون جارة رحمة الله وتكون ابتدائية تأتي حتى ابتدائية فما زالت القتلى تمج دماءها دليلة حتى ماء دليلة أشكل يعني تكون ابتدائية. ولذلك عرف بعض المواد وذلك البعض أن يكون وذلك الموضع أن يكون معطوفها بعضا من المعطوف عليه أكتل السمكة حتى رأسها رأس هذا بعض من السمكة وغاية له وغاية لذلك أيضا فهي عطفت ذلك وغاية إما في الشرع في مات الناس وحتى الأنبياء وإما في الضعف أو يعني أو ضده غلبك الناس حتى النساء هكذا يعني هذا غاية يعني في الله قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابون حتى بنين الأصغر حتى بنين الأصغر هذا يعني غاية. هذه هي أحرف العطف التي ذكرها هنا ثم قال بينا ماذا العطف كيف هو يقول فإن عطفت بها على مرفوع رفعت هذا هو وجه العطف. إن كان المعطوف عليه معطوف مرفوعا ترفع المعطوف جاء زيد وعمر أو على منصوب نصبت رأيت زيدا وعمرا أو على مخفوض خفضت مرات بزيد وعمر أو على مجزوم جزمت وهذا فيما إذا كان في الفعل والعطف عطف النسك يأتي أحيانا في الفعل وأحيانا في الاسم فأن تقول لم يجي زيد ولم يكن فتقول مثال تقول قام زيد وعمر مثال للرفع ورأيت زيدا وعمرا مثال للنصب ومررت بزيد وعمر مثال للخفض ومثال مثال الأفعال زيد يقوم ويقعد ولن يقوم ويقعد ولن يقوم ويقعد فهذه كلها يعني يدخلها العطف العطف يعني انتهينا من أقسامه وذلك أنه أن العطف عطف النسب المراد هنا ليس عطف البيان ليس عطف البيان ما ذكر في هذا الكتاب. عطف النسب هو التابيع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وهي عشرة وذكرناها ثم ماذا العمل فيه بعد أن يدخل ذلك العاطف إن كان المعطوف عليه مرفوعا يرفع وإن كان منصوبا ينصب وإن كان مخفوضا يخفض وإن كان مجزوما يجزم وفي الأفعال هذا في الأفعال والأسماء فدل على أن العطف النسب يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال. أيضا من التوابع التابع الذي يلي هذا هو التوكيد بالواو وقوله التأكيد بالهمز وقوله التأكيد أيضا بالتخفيف بالتسهيل بالقلب. وأكثر اللغات التوكيد، التوكيد وهو التابع تعرفه. التوكيد هنا على المراد به المؤكد، المؤكد من إدراك المصدر وإرادة اسم المفعول المؤكد، وهو التابع الرافع للإبهام للاحتمال، الرافع للاحتمال. وذلك أنك إذا قلت جاء زيد في احتمالات، جاء زيد فيه تريد الحقيقة أو تريد المجاز، جاء زيد نفسه هذا حقيقة، جاء زيد أي خبره أو كتابه أو غلامه مثلا على حرف مضاد تجوزا احتمال. فإذا قلت جاء زيد نفسه لم رفع الاحتمال، هذه الاحتمالات كلها راحت، فأنت تريد الحقيقة. فلذلك قوله يعني في تعريفه التابع الرافع للاحتمال، هذا هو التوكيد. والتوكيد التوكيد تابع للمؤكد يتبع ماذا في رفعه، إذا كان المؤكد مرفوع رفع، جاء زيد نفسه فنفسه توكيد مرفوع على مرتفع ضمة الظاهرة، ونصبه كذلك إذا كان منصوبا ينصب، رأيت زيدا نفسه وخفضه، وإذا كان مخفوضا نخفض، مررت بزيد نفسه، وتوكيد مجرور مجرور. وتعريفه كذلك أيضا إذا كان معرفة يعرف، رأيت زيدا كما مثلا رأيت زيدا نفسه أو نفسه أو نفسه، كل هذا معرفة. ولم يقل وتنكره لأنه يرى، مذهب المصريين الذين لا يرون التوكيد في النكرات، يقولوا النكرة ما في التوكيد، لماذا؟ لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا أؤكد بها النكرة، لكن الكوفيون يرون ذلك إذا أفاد وقد اختار هذا المذهب. ابن مالك في الأرضية فقال وإن يفيد توكيد منكر قبل وعن نحاة البصرة المنع الشمل، يعني إذا أفاد يؤكد نكرة، إذا لم تفيد ما يؤكد، أما إذا أفاد يؤكد. صمت شهرا كله، صمت شهرا هذا نكرة كله أكدته، لاحتمال أن يكون تريد بالشهر جزءه أغلبه، فإذا قلت كله رفع ذلك. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كله إلا كذا في حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا مما يؤيد هذا المذهب، واختاره ابن مالك، ظاهر ابن مالك اختار ذلك. فنقول إذا كان يعني مؤكدا مفيدا أيضا النكرة تدخل التنكير. فالحاصل هنا المصنف حذف وتنكره لهذا المعنى لأنه يرى مذهب البصريين. ويكون بألفاظ معلومة. التوكيد ليس بكل شيء، يعني التوكيد كاسمان، اسم لفظي واسم معنوي. أما التوكيد اللفظي وما ذكره هنا فهذا إعادة للفظ الأول، كل لفظ سواء كان فعلا قام قام زيد أو اسما قام زيد زيد، يعني بنفس اللفظي، فهذا يعني لا يتعدد أو لا يتنوع أنواعا. وأما التوكيد المعنوي فلا بد أن تكون أن يكون بألفاظ معلومة مسموعة من العرب، فهذه هي التي تقع مؤكدة. ولذلك قال ويكون التوكيد بألفاظ معلومة، ما هي؟ وهي النفس، جاء زيد النفس، والعين أيضا معنى الذات، جاء زيد عينه، وكل كذلك أيضا جاء القوم كلهم، وأجمعوا كذلك جاء القوم أجمع أجمعوا، فأجمعوا تأكيد لقوم مرفوع بالضمة الظاهرة، أجمعوا جاء القوم أجمعوا، وتواجه أجمع. هناك أيضا من الألفاظ التي علمت أو عرفت من العربي ثلاثة ألفاظ تكون تابعة لأجمع، قال سماها توابع أجمع لأن لا تأتي إلا بعد أجمع، وهي أبتع وأبصع وأبتع وأبصع، ثلاثة ألفاظ كلها تؤكد معنى أجمع لا معنى لها زائد على ذلك، لأن أكتع مأخوذ من الكتع من تقطع الجلد لا تجمع فصار معنى أجمع. وكذلك أيضا أبتع من البتع وهو طول العنق، طول العنق مشتق منه، فصار أكتع بمعنى أجمع أيضا، لأن الناس إذا اجتمعوا تطول أعناقهم. لماذا؟ لأنهم لا يرون ما يريدونه إلا إذا طولوا أعناقهم. فلذلك قيل ايه مأخوذ من هذا، فصار على اجمع ان على الاجتماع. وابصى من البصعي، وابصى كذلك ايضا من البصعي، وهو العرق المجتمع، فايضا هذا معنى الاجتماع. فهذه الالفاظ الثلاثه اكتع وابتع وابصع تسمى توابع اجمع. لماذا سموها؟ هي مؤكده. لماذا سموها؟ لانها لا يؤكد بها غالبا الا بعد اجمع. جاء القوم اجمعوا اكتعوا ابتعوا ابصعوا. واما تاتي جاء القوم ابتعوا بدون تقدم اجمع فهذا قليل. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أبتع، هذا هو معاد الشاهد، حولا أبتع إذا بقيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. هنا حولا أبتع بدون تقدم أجمع جاء، هذا قليل نادر، لذلك قيل إنها توابع أجمع. وتوابع أجمع وهي أبتع وأبصع أبتع وأبصع. ثم مثاله تقول قام زيد نفسه مثال الأول، نفسه مؤكد توكيد مرفوع وعلامة رفع، والتوكيد يرفع مؤكدة بأو الرفع علامة رفع بالضبط الظاهرة. ورأيت القوم كلهم توكيد، والتوكيد يرفع مؤكدة تبيعه بالنص وعلامة الصواب الظاهرة. ومررت بالقوم أجمعين، هذا مثال أجمعين، أجمعين توكيد، والتوكيد يرفع مؤكدة تبيعه بالجر وعلامة جره الياء لأنه من جمع ما تذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء. وأننا عوض على حركة التنوين اللذين كانا في الاسم المفرد. إذن عرفنا بهذا التابع النعت والعطف والتوكيد، الثالث هو التوكيد، والتوكيد هو التابع الرافع للاحتمال، هذا معناه. وهذا التوكيد يتبعه في إعرابه، يتبعه في إعرابه وفي الرفع والنصب والخفض، وكذلك أيضا يتبعه في التعريف. وفي التنكير عند الكوفيين وعند البصريين لا، ما في تأكيد للبال التوكيد نكرة ورحمه الله. ثم قال التوكيد يكون ليس بكل الألفاظ، إنما هي بألفاظ معلومة، وهي ماذا؟ النفس والعين وكل، وكل يعني مقدر مضاف، طيب وكل وأجمع وأجمع وإيش غيره وتوابع أجمع، وهي كم؟ ثلاثة. ما هي؟ أيوة هذه إيش؟ أكتع وأبتع وأبصع، وأمثلتها ذكرها. ثم ننتقل إلى التابع الرابع وهو البدل. التابع الرابع هو البدل، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا تعرفه. البدل معناه باللغة هو العوض، هو العوض. أما في اصطلاح النحويين البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، الحكم يعني بالحكم هو المقصود بلا واسطة، بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو ضابطا أو ما يشتمل عليه الولفاء أو كمعطف ببل ممالك. فيقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، جاء زيد أخوك، أخوك هذا مقصود بالحكم، يعني معناه أنك كأنك أخبرت أسلمت المجيء عليه للحكم بلا واسطة، فخرج بذلك التابع المقصود، خرج لش اسمه النعت. التابع المقصود بقي عطف، فأخرجه بقوله بلا واسطة، لأن العطف أعطى النسب الذي سبق لك إنه يكون بواسطة، بواسطة حروف العطف، وأما هذا بدون واسطة، التوكيد هذا بدون واسطة، وبدون واسطة بينه وبين مطبوعه. جاء زيد أخوك، فأخوك هذا يعني جاء زيد فاعل، وأخوك بدل، بدل كل من كل يسمى بدل اللي هي مطابق. قال وإذا أبدل اسم يسمى بدل المطابق ويسمى بدل الكل، وهذا هو الأول. إذا أبدل اسم من اسم نحو جاء زيد أخوك أو فعل من فعل، والبدل لا يختص بالأسماء كذلك كما تقدم لنا مثلا التوكيد ما فيه التوكيد، إلا التوكيد اللفظي ما يدخل في الإيه في الأفعال، الأفعال ما يدخلها التوكيد إلا التوكيد اللفظي، أما في الأسماء في التوكيد المعنوي فلا إلا بالأسماء. والعطف كذلك ما سبق لنا أنه يعطف العبد يدخل في الأفعال وفي الأسماء، كذلك هذا البدن يدخل في الأسماء والأفعال. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعان ابن مالك، ويبدل الفعل من الفعل. فالعطف في الفعل أيضا يدخل، مثل أن تقول إن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد لله يرحمك، هذا بدل البعض. إن تصلي تسجد لله يرحمك، هذا دخل في الفعل. تابعه في جميع إعرابه، هذا كما سبق بقية التوابع لا بد في الإعراب. في الإعراب يتبعه في جميع إعرابه، رفعا ونصبا وخفضا وجزما، وفي كلها يتبعه. وهو أربعة أقسام، البدل بالتفصيل أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء ويسمى بدل الكل، وبدل المطالب وسمه ابن مالك بدل ليه بدل المطالب، وهذا أولى يقولون أولى، لأن بدل الكل من الكل يعني بدل هذا البدل يأتي في أسماء الله، يعني هو الغفور الرحيم، هو يعني الأسماء التي تأتي متتالية يعرف بدلا، فلذلك مطالب هو الأحسن أقرب من الكل. وقوله بدل الكل من الكل والبدل مطالب، وهو ما هو بدل الكل من الكل أو المطابق أو بدل الشيء من الشيء؟ ما كان الثاني فيه عين الأول، ما كان الثاني فيه عين الأول. جاء زيد أخوك بدون زيادة ولا نقص، جاء زيد هذا هو المبدل منه، أخوك هذا هو البدل، فأخوك نفس زيد بلا زيادة ولا نقص، هذا يسمى بدون زيادة ولا نقص، يسمى ماذا؟ بدل الشيء من الشيء أو بدل كل من الكل أو بدل المطابق، هذه أسماء ثلاثة. وبدل البعض هذا الثاني، وبدل البعض من الكل، فالقسم الثاني بدل البعض بعض من الكل، كما قلنا بدل الكل من الكل، فهذا بدل البعض من الكل، وهو ما كان الثاني فيه بعضا من الأول، بعضا من الأول. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف على كل، ثلثه جزء منه بعض منه، فهذا يسمى بدل البعض. وبدل الاشتمال الثالث، بدل الاشتمال، بدل الاشتمال الذي اشتمل عليه المبدل منه، وهذا بدل البعض وبدل الاشتمال الفرق بينهما هو ما كان الثاني فيه بينه وبين الأول ارتباط بغير الجزئية والكلية، ارتباط بغير الكلية والجزئية. وبدل الاشتمال يخالف بدل البعض في المعنى، وذلك أنه لا يكون جزءا من نفس المبدل منه، بدل البعض هذا ثلثه، الثلث هذا جزء من الرغيف. أما بدل الاشتمال هو معناه ما كان الثاني فيه بينه وبين الأول ارتباط بغير كلية وجزئية، بغير كلية وجزئية. نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، علم هذا اشتمل عليه زيد، لأن العلم احتوى عليه زيد، لكن جزء منه لا، ليس جزئية، إنما هو ارتبط به. أعجبتني الجارية حسنها، الحسن هذا يعني اشتملت عليه صفة، وكذلك مثل ما أشبه ذلك يسمونه بدل الاشتمال ولا يسمونه بدل البعض. أما بدل البعض فلا بد أن يكون جزءا من ذات الأول بدل منه، يعني أكلت الرغيف ثلثه نصفه. وبدل والثالث هذه الثالث، والرابع بدل الغلط، بدل الغلط بالطاء، ويقال له بدل غلط التاء والطاء، بدل غلط. هذا معناه ظاهر عبارة يهم أن البدل غلط، لا ليس هذا المقصود، المقصود أن المبدل منه ذكر غلطا فجاء بالصواب بعده بدلا، إذن معناه بدل غلط بدل الشيء الذي وقع غلطا في الكلام، كلام الأول. أردت أن تقول أعطيني هذا الكتاب فسبق لسانك فقلت أعطيني هذا الفرس، ثم جئت قلت الكتاب، هذا الثاني يسمى بدل واسمه بدل غلط. ما هو الغلط؟ هو لا، بل الغلط أستعجل، لأنك قصدك هو هذا، أعطيني هذا الكتاب، ثم سبق لسانك فقلت أعطيني هذا الفرس الكتاب بعده أبدلته، هذا يسمى بدلا بدل الغلط. أي بدل الشيء الذي ذكر غلطا، بدل الشيء الذي ذكر غلطا. ولهذا هذا لا يقع، لا يقع في صحيح الكلام. القرآن كتاب الله ما يوجد هذا بدل غلط، إنما بدل الأوائل هي توجد. وأما هذا فلا، لأن هذا لا بد من غفلة، وغفلة يذكر الإنسان، يسبق لسانه غفلة ثم يستدركه بنفس الوقت، هذا يسمى بدل غلط. لإزالة ذلك الغلط تذكر ركبت زيدا الفرس، سبق لسانك فقلت ركبت زيدا، ثم أتيت الفرس ركبت زيدا الفرس. وقال ثم أتى بالأمثلة بهذه الأربعة، نحو قولك قام زيد أخوك، هذا بدل الشيء من الشيء، أو بدل كل من الكل، أو بدل مطابقة. وآكلت الرغيف ثلثه، هذا المثال الثاني، وهو إيه؟ بدل البعض من الكل. ونفعني زيد علمه، هذا بدل إيش؟ اجتماع. ورأيت زيدا الفرس، وهذا بدل إيه؟ الغلط. أردت أن تقوله رأيت الفرس فغلبت، فأبدلت زيدا فغلبت، هذا أسمع من الطلاب يقرؤون فغلطت، غلط غلط، هذا المصدر غلط، والفعل غلط، غلط هي غلط، كتعيب كعاية كفائح يفعل غلطا، غلط هذا المصدر فتح الله. أما الفعل تقول غلطت، غلطت، ولا تقول غلطت، غلط فغلطت. فماذا قلت؟ فأبدلت بعد ذلك الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه، فأبدلت زيدا منه. ماذا قلت؟ رأيت الفرس، رأيت إيه؟ أردت أن تقول الفرس فأبدلت، فسبق لسانك إلى ذلك، فأبدلت له إبدال اللغوي وهو العوض والتعويض، والمعنى عوضت زيدا من الفرس فصار بدل الغلط. إذن عرفنا بهذا التابعة، التابع الأخير. التوابع كم؟ أربعة. أولها النعصر، الثاني العصر، والمراد به هنا عطف النسب، والثالث التوكيل، والرابع البدل. ما معنى البدل؟ تعرفه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين مطبوعه، هذا هو إيه؟ بدل. وكما أقسامه أربعة، أولها بدل الشيء من الشيء، أو اسم آخر بدل المطلق، أو اسم آخر بدل المطالب، صار الثلاث. طيب هذا هو، ومثاله جاء زيد أخوك، فأخوك هذا بدل الكل. طيب الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، مثاله أكلت الرغيف ثلثه. والثالث بدل الاشتمال. ما معنى بدل البعض من الكل؟ ما كان الثاني جزءا من الأول. طيب وبدل الاشتمال ما معناه؟ ما كان بينه وبين مطبوعه ارتباط بغير إيه؟ بغير الكلية والجزئية. مثاله نفعني زيد علمه، أعجبته جارية حسنها. طيب حديثها. طيب والذي يليه الرابع بدل غلط، بدل غلط. ما معنى بدل غلط؟ ظاهر العبارة تتوهمون إنه بدل غلط، هذا البدل هو الغلط. يعني إذا قلنا بدل اجتمال، اجتمال هو البدل، وكذلك الكل هو البدل. وأما هذا ليس هذا المعنى. بدل غلط إيش معناه؟ بدل الشيء الذي ذكر غلطا في الكلام الأول، ذكر غلطا. مثاله رأيت زيدني فرسا، أردت أن تتكلم بالفرس فسبق لسانك فأتيت بزيد، فانتبهت ففي نفس الوقت استدركته وأبدلت منه الفرس. وهذا نهاية التوابع. ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى انتهينا من المرفوعات، انتهينا من المرفوعات، لأن ما سبق المرفوعات سبع، وانتهينا من جميع ما يتعلق بها. وننتقل إلى المنصوبات، والمنصوبات تزيد على هذا، فيقول باب المنصوبات، وهي المنصوبات باب منصوبات الأسماء، أي الأسماء المنصوبة، وليس المراد في الأفعال، أن فيها تقدم حكمه ونصبه وكذا. ويريد هنا البيان للأسماء التي تنصب، أي الأسماء المنصوبة من إضافة ما صفتي للموصوف من إضافة صفتي للموصوف أو الإضافة بيانية. المنصوبات 15، المنصوبات 15 منصوبا ونعددها، وهي المفعول به ضربت زيدا مثلا، والمصدر ضربت ضربا، وظرف الزمان صمت اليوم، وظرف المكان جلست أمام الكعبة، والحال جاء زيد راكبا، والتمييز جاء فجرنا الأرض عيونا قام محمد نفسا، والمستثنى قام القوم إلا زيدا، واسم لا التي تعمل عملية التي نريدنا في جنسي تعمل عملية، لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر، والمنادى يا غلام زيد، وخبر كان وأخواتها كان زيد قائما، وخبر واسم إن وأخواتها إن زيدا قائم، وماذا والمفعول من أجله، والمفعول من أجله من إجله بكسر حمزة وفتحها، ويقال له مفعول لإجله لأجله من أجله من إجله، معناه أي الذي فعل من أجله منه لأجل الفعل. قام زيد لماذا؟ إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، هذا مفهوم من إجله. والمفعول معه سيرت والنيلة، سيرت والنيلة ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة ابن مالك. قال والعطف هو التابع للمنصوب، والتابع للمنصوب انتهينا من الأصول ويأتي تابعها، والتابع للمنصوب كذلك أيضا يتبعه، وهي كم؟ أربعة، وهو أربعة أشياء التابعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه قد عرفنا تفاصيلها في الأبواب السابقة لأنها أيضا تدخل في المرفوعات، فذكرت هناك بأجسامها، وهنا ذكر أيضا مكملة لأنها التوابع التابع يتبع المتبوعة يعني في إعرابه، إذا كان مرفوعا يتبعه، إذا كان منصوبا، إذا كان مفروضا، إذا كان مجزوما. ولذلك قال هنا والتابع للمرفوع للمنصوب كذلك أيضا التوابع تعد في هذا الباب، وهي منصوبات الأسماء. والتابع كما سبق لنا أربعة: النعت والعطف والتوكيد وإيش والبدل. رأيت زيدا أخاك بدل، والنعت رأيت زيدا العاقلة، والعطف رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد رأيت زيدا نفسه، والبدل رأيت زيدا أخاك. إذن صارت كم؟ 15. 15 كم المنصوبات؟ منصوبات الأسماء 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا العاملة عمل إن اسم لا نفس جنسي أيوة، وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمفعول من أجله من أجله صارت 11. ثم بعد ذلك المفعول معه، نعم المفعول معه المنادى، المنادى أيوة، المنادى أيوة، والتوابع صارت كم؟ 15. 15 قال شبه المفعول في داخل فيه هنا، قال هنا ذكره هنا لما يحتاج هذا مشبه المفعول، هذا داخل فيه ها؟ أيه. ظننت أخواته أقول لك استقرادا ذكرها هناك، المفروض يذكرها هنا، المفروض إذا تكلمنا هناك موضعها هنا، لكنه تكلم هناك وأهملها يعني وتركها اختصرها، ذكرها بغير محلها يعني هناك من أين حيث إنها من النواسخ اضطر أن يذكرها استقرادا وموضعها كان هنا. ها؟ المفروض يذكرها هنا صح؟ ماذا قال المفعول؟ ننتقل الى تفصيلها، تفاصيل هذه كلها تأتينا بأبواب متتالية، بداية من الأول هو المفعول به. قال المفعول به هذا باب المفعول به، باب المفعول به لما ذكر المنصوبات إجمالا شرعا يذكرها تفصيلا، طيب ولم يذكر إيه؟ ولم يذكر في التفسير خبر كان وأخواتي واسمئن وأخواتي، لكن ذكرها هنا في التعجاب في الإجمال، لكن في التفسير ما يأتي. لماذا؟ واسمئن وأخواتي كذلك والتوابي لتقدم ذكر هذه المرفوعات، وبدأ بذكر مفعول به، وهو في اللغة المفعول به لغة من وقع عليه الفعل، من وقع عليه الفعل، هذا يسمى في اللغة، سواء كان فعل حسيا فضربت زيدا أو معنويا فتعلمت المسألة، فهذا كله يسمى يعني مفعول به في اللغة. أما في الاصطلاح ماذا؟ فهو الاسم المنصوب، عرفه المصنف، فهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني أن المفعول به في اصطلاح النحويين هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو فعل الفاعل، الحدث يقع عليه الحدث، هذا هو تعريفه. نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا وركبت الفرس، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتاة الظاهرة، فهذا يسمى مفعولا به لأنه وقع عليه الضرب، وركبت الفرس كذلك أيضا هذا مفعول به لأنه وقع عليه الركوب، فهذا مثال لهذا وذاك. ومثل بمثالين إشارة إلى أنه لا يختص بالعقل فقط، بل يأتي بالعقل وغير العقل، وهو على قسمين كما تقدم في الفعل، وهذا أيضا على قسمين، الأولى في الفاعل، الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، كذلك المفعول به ينقسم على قسمين، وهو على قسمين ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل قسمناه كذلك ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره وهو زيد الفرس، ضربت زيدا وركبت الفرس، هذا ظاهر. والمضمر والمضمر قسمان ينقسم ايضا كما سبق الى قسم متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. والمتصل سبق لكم تعريفه، هو الذي لا يبتدا به ولا يقع بعد الا اختيارا، هذا هو تعريف للضمير المتصل. والمنفصل هو الذي يقع في الابتداء يبتدأ به ويقع بعد إلا اختيارا، هذا هو الضمير المنفصل. فالمتصل 12، فالمتصل الضمائر المتصلة هي 12، نحو قولك ضربني الياء، هذه ضمير متصل مع النص مفعول به قبله على الصوت، وضربنا فذلك أيضا نعم، وضربنا وضربك وضربك المخاطبة، وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، إذن ثلاثة بغائد كغائبة، يعني ثلاثة المخاطب مخاطبة والمذكر والغائب والغائبة، وكذلك أيضا متكلم اثنين، فصارت 12. والمنفصل هذه المتصلة، أما الضمير المنفصل فهو كقولك فهو المتصل 12 أيضا، نحو قولك إياي إياي أكرمت، إياي أكرمت، وإيانا المتكلم هذا للوحيد، وإيانا إيانا أكرم، وإياك وإياك مخاطب، وإياكم وإياكم وإياكن، وإياه فغائب، وإياها وإياهما للاثنين، إياهما يكون للمثنى المذكر ومثنى المؤنث في الشمال، وإياهما وإياهم وإياهن جماعة النساء. إذن عرفنا أن المفعول به هو أحد المنصوبات 15، أحد المنصوبات 15، المفعول به ما تعرفه كل غام وقع عليه الفعل. وأما في الاصطلاح اصطلاح النعات فهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل. طيب وينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ظاهر ومضمر. ما مثال الظاهر؟ ركبت الفرس. ومضمر، المضمر ينقسم إلى كم؟ قسمين، قسم متصل لا معنى متصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا سيارة. والثاني المنفصل، والمنفصل معناه هو الذي يقع يبتدأ به ويقع بعد إلا هو هو قائم، هذا صحيح. وتقول إلا هو، ما قام إلا هو فدخل بعد إلا جاء. وكم أقسام المتصل؟ 12، قد عد هذه الأمثلة. وكم أقسام المنفصل؟ 12 كذلك. ثم ننتقل إلى المفعول الثاني من 15، إلى المنصوب الثاني من 15، هو المصدر. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول لفعل كأمن من أمن، وبمثله أو فعل نوص نصب، وكونه أصل لهذين انتصب ابن مالك. المصدر هو المفعول، الباب الثاني باب المنصوب، باب المصدر. والمصدر في محل صدور الفعل ذلك سمي بمصدر لأنه محل صدور المشتقات عند البصريين. وأما الكوفيون يرون أن الأصل هي الأفعال هو الفعل، وسمي مصدرا عندهم لصدوره من الفعل، أي لأكله واشتقاته من الفعل. المصدر ماذا هنا تعرفه؟ يقول ويسمى المفعول المطلق، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا. هذا تقريبا يعني تقريبي، هذا أصلا هو ما هو مضطرد، يجيء ثالثا. إذا قلت ضرب يضرب ضربا تجده ثالثا، تسهيلا لمبتدئ قال هو الذي تراه في الثالث سميه سميه مصدرا. الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ولذلك أيده تصريف الفعل. ليس كل جاء ضرب زيد عمرا هذا وقع ثالثا، هذا لا يسمى مفعولا مطلقا أو مصدرا. لماذا؟ لأنه ليس تصريف الفعل. ولذلك نقول هو الاسم الذي يقع ثالثا متى؟ في تصريف الفعل، عند تصريف الفعل. ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا ثاني، وربما يتقدم، لكن هذا هو أصل وضعه. فلذلك تقريبا لمبتدئ عرفه بهذا، عرفه بهذا. قال يعني أن مصدر يجيء في التصريف الفعلي في الثالث، يقع ثالثا. وهو قسمان، المصدر ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. أحدهما مصدر لفظي والثاني معنوي. متى يكون لفظيا؟ يقول فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قولك قتلته قتلا، أكلته أكلا، نصرته نصرا، هذا وافق لفظه يسمى مصدرا لفظيا. وإن وافق معناه معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، مثل نحو جلست قعودا، جلست قعودا. الجلوس والقعود في المعنى واحد، وأما في اللفظ مختلف، هذا جيم ولام وسيم وهذا قاف وعين إلى آخره. فإذا هذا يسمى هو مصدر، ولذلك نعربه جلست فعل وفاعل، وقعودا مفعول مطلق معنوي منصوب وعلامة تنسبت الظاهرة. لكن بعض أهل اللغة عرض هذا وقال الجلوس والقعود معناهما ليس واحدا، بل بينهما فرق. يقال للنائم اجلس، ها ما نقول اقعد، ويقال للقائم اقعد. فإذا بينهما فرق، لكن ما هو بعيد يا رقم، ما ليس بعده كثير بعيدا. بعضهم اعترض بهذا فقال القعود غير الجلوس، لأن القعود يكون عن قيام، والجلوس يكون عن نوع عن اتجاه، هكذا. وعلى كل حال عند هؤلاء يقولون هذا ما مصدرنا قمت وقوفا، كذلك يقول قمت وقوفا يكون مصدرا معنويا، جلست وقمت وقوفا كذلك جاء لي مثالنا. إذن عرفنا من هذا المنصب الثاني وهو المصدر، والمصدر عرفه ماذا؟ مصنف عرفه ماذا؟ هو الاسم الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، ومثاله ضرب يضرب ضربا، إذا ما نقول ذلك. طيب، وينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أحدهما لفظي، ومتى يكون لفظيا؟ إذا وافق لفظ المصدر لفظ الفعل، مثاله ضربت ضربا. طيب، والاسم الثاني معنوي، وهو ماذا؟ ما وافق معنى معنى الفعلي دون حروفه دون لفظه. مثاله: جلست وعودا وقمت وقوفا. ثم ننتقل إلى الثالث من الخمسة عشر: باب ظرف الزمان والمكان. وظرف المكان، باب ظرف الزمان وظرف المكان. ثم عرفه بقول: ظرف الزمان هو في اصطلاح النحويين هو الاسم، هو اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه، أي يوجد الحدث فيه. يعني صمت يوم الجمعة، الصوم هو حدث، هو وقع في ماذا؟ في اليوم ذلك نفسه. المنصوب هذا مكمل، هو الاسم، هو اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه، المنصوب بتقدير فيه، بتقدير فيه معناه بتقدير معنى فيه. يعني إذا قلت صمت يوم الجمعة، يوم الجمعة منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتكون دارة في آخره، ونصب بتقدير معناه، لأن المعنى صمت في يوم الجمعة لكنهم تخفيفا حذفوها. فهذا نقول هنا التقدير تقدير معنوي وليس لفظيا. لماذا؟ لأننا لو كان قدرنا اللفظ يكون منصوبا بنزع خالد، هناك ما يسمونه المنصوب بنزع خالد، وهذا ليس هكذا، إنما المعنى بتقدير معناه، بتقديره. هو يقول: هو الاسم المنصوب، اسم الزمان، هو اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث، يعني المنصوب بتقدير فيه. إذن المقصود ماذا؟ بتقدير معناه وليس بتقدير لفظه، لأنه إذا قدر لفظ فيه يكون منصوبا بلفظ خافض وليس منصوبا على الظرفية، وهذا خلاف المطلوب. الظرف إيه؟ على ماذا؟ وهذا قال مالك: الظرف وقت أو مكان ضمن في الاضطراد كهنمتس أسمنا. الظرف وقت أو مكان ضمن فيه، عبارته أسلس من هذا، ضمن فيه بتقدير معناه، بتقدير معناه ضمن فيه مضمن معنى وليس لفظها، لأن لفظها لا. فيقول المنصوب بتقدير فيه: فصمت يوم الجمعة، وهذا معنى نحو اليوم والليلة وغدوة وغدوة وغدوة وبكرة وبكرة وبكرة. فيجوز صرفه على مصرفه بإرادة اللفظ وبإرادة المعنى، لأنه إذا قدرنا أنه كلمة يمنع من الصرف وبكرة وبكرة وبكرة، وإذا قدرنا أنه لفظ راحت إحدى العلتين فهي تنصرف وتقول بكرة وبكرة وبكرة، وسحرا وغدا حكاية، وعتمة وصباحا ومساء وأبدا، هذه وحينا وأمدا وحينا، كل هذه من الظروف التي تنصب على الظرفية وما أشبه ذلك، نحو وقت وساعة مثلا وضحوة، وهذه الأشياء كلها تدخل في هذا. هذا هو الظرف، ظرف الزمان. ما هو ظرف الزمان؟ تعرفه: هو اسم الزمان الذي يقع عليه يقع فيه الحدث بتقدير فيه. ويشكلنا ما المقصود بتقدير فيه؟ بتقدير معناه، لأنه إذا كان بتقدير لفظ فيه غير هذا يسمى منصوبا من الزخافه. وهو ذكر لنا أمثلة: اليوم وغدو إلى آخره، هذا هو ظرف الزمان. ثم ظرف المكان تعرفه: هو اسم المكان الذي يقع فيه الحدث أيضا بتقديره، نفس التعريف، تبدل الزمان بالمكان. مثل المنصوب بتقدير فيه نحو أمام، نحو أمام جلست أمام الشيخ، أقول هكذا. وكذلك خلف، جلست خلفه، وقدام كذلك بمعنى الأمام، هو قدامه ووراءه، وفوق كذلك أيضا فوقه، وتحت تحته، وعند بمعنى المكان القريب، عند جلست عند زيد، تقول إيه إذا كان مكانا قريبا عند زيد، ومع بمعنى مكان إيه مكان الاجتماع، جلست مع زيد أي اجتمعت معه في المكان، وإزاء كذلك أيضا بمعنى مقابل، إزاء زيد معناه مقابله، وحذاء كذلك أيضا المعنى القريب المحادي سمى الحذاء، جلست حذاء زيد. وتلقاء كذلك أيضا تلقاء بمعنى مقابل، جلست تلقاء زيد. وهنا اسم إشارة للمكان، كذلك أيضا تقول جلست هنا كان قريب. وثم شاي مثلثة ثم اسمه لمكان بعيد وبهنا لك كان يقول ابن مالك ايه وبهنا او ههنا اشير الى داني المكان وبيركا فصلات البعد او بسمكوه او هنة وبهنا لك امتقن او هنة. فهذا للمكان القريب هنا وللبعيد هناك او تقول ثم هذاك لابد ان تتصل به اللام الكاف او كاف الله هنالك معك. واذا اردنا ان نتكلم بدون لوحد نقول ثم ثم فتساء المثلثة وتجديد يمين وما اشبه ذلك من اسماء المكان المبهمة يمين شمال بريد فرسخ ميل هذه كلها تكون امثلة بالظرف المكان. إذن عرفنا بهذا عن ما يسمى ظرف المكان. ما هو تعريف ظرف المكان؟ هو الاسم الذي يقع عليه الحدث اسم المكان الذي يقع عليه الحدث فيه الحدث المنصوب بتقديره. ثم ذكرنا أمثلة أمام وقدام وخلف إلى آخره. فهذا هو ظرف المكان المنصوب على الظرفية وتقديره تقدر فيه معنى فيه قدر في معناك. ثم ننتقل الى المنصوب الثاني الذي يسل ما سبقه وهو الحال. وهو الحال قال باب الحال باب الحال الحال تعريف الحال هو من التحول سمي حالا لتحوله لانقلابه سمونه الحال. فهنا المراد به بالاصطلاح النحويين هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات المفسر لمن فهم من الهيئات. يعني هو الاسم المنصوب خرج المرفوع ما يرفع على حكمه المنصوب المفسر أي المبين والموضح لمن فهم. لو قال لما استفهم كان أحسن. لماذا؟ لأن باب الانفعال لا بد أن يكون مما يعالج الأمور الحسية. قطعته فانقطع كسرته فانكسر. وأما المعنوية هذه لا تقبل الانفعال مثل علمت المسألة فانعلمت لا. ولذلك يعدنا قولهم ان عدم غلطا وان كان مشهورا لكنه من حيث اللغة غلط فاو لان العدم هذا ليس حسيا او من المحسوسات. فلذلك هنا انبهما قالوا الاولى ان يقول استبهما لمن بهم من الذات استبهم من الذوات من الهيئات اي من الصفات. وخرج بذلك من بهم من الذوات فإن ذلك يسمى تمييزا وليس حالا. إذن عرفنا تعرف الحال هو الاسم والمنصوب المفسر لمن بهم لما استبهم من الهيئات أي من الأحوال. يعني أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لهيئة صاحبه عند حصول معنى عامله فهو وصف في المعنى لصاحبه كدل عامله. ولذلك يقال الحال وصف لصاحبه قيد لعامله قيد لعامله. جاء زيد راكبا راكبا هذا منصوب على حالية جاء زيد راكبا فنصبه واضح هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم. كيف فسر راكبا؟ انبهم من الذوات لأن راكب هذا جاء زيد المجيء احتمالات زحف لمشى بقدمين ركب شيئا الى اخره. فلما كان محتمل هذا انبهم استفهم علينا اردنا ان نبين الواقع فاتينا بالحال راكبا. اذا خرجت الاحوال غير اخرى بين ما استفهم اي من بهم علينا من صفاته حين مجيئه بقوله راكبا. طيب اذا قالوا وصف لعامله غير وصف لصاحبه غير في عامله. هذا راكب لو قلت زيد راكب هذا وصفه ويكون قيدا في عامله ويكون قيدا في عامله لأن المجيء محتمل بعدة أوجه. فلما جاء راكبا قيده في هذه حال الركوب فقط لذلك يسمى وصفا لعامله وصفا لصاحبه قيدا في عامله. ونصب بالفعل الفعل هو الذي نصبه فعل وما أشباه كذلك أيضا ينصب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفرد أذهب من مالك مفهم في حالي يعني عبارة الحال عبارة عن معنى مفهم في حالي كذا. جاء زيد سألك سأل كيف جاء تقول فرعكبه يعني وضح أوضحت له منذ مفعلك فردا أذهب نأو جاء زيد راكبا فزيد الفاعل وجاء فاعل جاء مرفوع وراكب الحال منصوب وعلامة نصرة في الظاهرة حصل بها بيان هيئة مجيئه بيان هيئة مجيئه مجيء حال من الفاعل وناصب الفعل مسبوق قبله وركبت الفرس مسرجا وركبت الفرس مسرجا غير العاكل هذا مسرجا حال منصوب ولقيت عبد الله راكبا ولقيت عبد الله راكبا فلقيت فعل وفاعل وراكبا حال وهذا محتمل احيانا الحال ياتي من الفاعل مثاله جاء زيد راكبا واحيانا الحال ياتي من المفعول مثاله ركبت الفرس مسرجا يعني هذا حال من المفعول ليس من الفاعل واحيانا ياتي محتملا لهذا ولهذا لقيت عبد الله راكبا يحتمل ان تكون انت الراكب ويحتمل ان يكون هو الراكب ان شئنا نعرف هذا وشئنا بكرهنا وان قلت راكبين خلاص انتهينا يعني من هذا ومن هذا لكن اذا قال راكبا يحتمل ان يكون من الفاعل وان يكون من المفعول وما أشبه ذلك من أمثلة الحال الكثيرة وقد تكون حال جملة أيضا جاء زيد والشمس طالعة مثلا هذا واي ولا يكون الحال إلا نكرا مما ينبغي أن يعرف أن الحال لا يكون إلا نكرا لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى التعريف لا حاجة إلى التعريف لأن التعريف فرع والتنكير هو الأصل الأصل النكرة والتعريف والتعريف لا بد له من داعي لا بد له من داعي وهنا ليس داعي فإذا أخذ التنكير أخذ التنكير الدرجة الأولى والحال الأولى فطاف صار نكرة قال ابن مالك ولا منكر ويش قال ابن مالك والحال إن عرف لفظا فأتجي تنكره معنى قاعدة قيدين حتى لو وجدناه معرفة وحدك مثلا يقدره نكرة منفردة وحدة قيدين منفردة فهذا من صفاته أن يكون نكرة يعني أن الحال لا تكون إلا نكرة كما في الأمثلة السابقة وقد تأتي معرفة فتؤول فتأتي معرفة فتؤول بنكرة نحو ادخل الأول فالأول فالدرش مترتبين جاء زيد وحده منفردا طول معول لهذا والحال إن عرف لفظا فاتكي تنكره معنى قواعد فيتين وأما صاحبه فلا بد أن يكون معرفة لماذا؟ لأن هذا ليس لإزالة نكارته إنما يأتي لإزالة اندهام صفته فلا بد أن يكون هو معرفة ولذلك قال ولا ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين عن بعد نفي أو مضاعي فلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا لا بد أن يكون معرفة الحال لا بد صفته أن يكون إيه؟ من شرط أن يكون نكرة فإن وقع معرفة طويل وصاحب الحال بالعكس لا بد أن يكون معرفة فإن وقع نكرة فهذا كلة وعمل على الايه على الكلة قال أو يعتمد على شيء يجوز ولا يكون صاحب إلا معرفة هذا جاء هنا ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما في الأمثلة السابقة وقد يأتي نكرة ومنه قول صلى الله عليه وسلم في الحديث جالسا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما قياما هذا حال منصوب من رجال ورجال نكرة فهذا مثل هذا جائز قال كلا قال وله مسوغات كما ذكر ابن مالك اذا وقع له مسوغات كثير ولم ينكر غالبا في الحال ان لم يتاخر هذه واحده المسوغات جاء راكبا رجل ان لم يتاخر او يدين من بعد نفي او مضاعف نفي او شبه النفي هذا ايضا يجوز فاذا عرفنا ايش ما هو المنصوب هذا الباب ابو الحالي ما معنى الحالي او ما تعرفه بصراح النعاتي هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الحيات ثم مثلنا بأمثلة ثم قال من ما يتعين أن نعرفه أن الحال لا يكون إلا نكرا وإن وقع معرفة أول وأما صاحب الحال فلا بد أن يكون معرفة إلا يأتي نكرا أو بمسوغات، فهذا جائز. ولندك الذي يلي هو التمييز، التمييز مصدر ميزة بمعنى فصل وبين، التمييز. وأما في الاصطلاح عرفه هنا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.